القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار، يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج للعيون أسرار. كتير مننا هيسمع عن المياه الزرقاء زي ما سمعنا عن المياه البيضاء. ليه سميت المياه الزرقاء؟ المرض ليه درجات مختلفة. اللي بص العين المريض بذات المياه الزرقاء الحادة الصعبة بيجد ان العين بتزرق على خفيف، القرنيه بتاعت عينه بدل ما بتبرق وتلمع بتبقى فيها ميه وبتزرق على خفيف، فسميت المياه الزرقاء. المياه الزرقاء مرض خطير جدا، موجود في كل الاعمار. ساعات يبقى موجود والانسان مش حاسس بيه، في نوع منه حاد لما بيجي الانسان يشتكي قوي قوي ويجري على الدكتور، لكن في منه نوع مش حاد وده اللي منتشر اكتر. ده يبقى الانسان عنده مياه زرقاء، يعني ضغط العين مرتفع وبيأثر على عصب الإبصار. وممكن يكون الإنسان أنا أجي أقيس ضغط عينه وألاقيه في الحدود الرينج الطبيعي المعدل الطبيعي، بس عنده تلف مستمر في عصب الإبصار. وفي ناس ممكن يبقى ضغط عينيهم عالي ولكن عصب الإبصار كويس، فبقى في حاجة اسمها من إنسان لإنسان عصب الإبصار، عصب النظر اللي بيوصل الإبصار من العين ككاميرا إلى المخ. عصب الإبصار تحمله يختلف من إنسان لآخر، فضغط العين ممكن يعلى وفي إنسان عصبه يتحمل فما يحصلش ضرر على العصب، وفي إنسان آخر ضغط العين ممكن يعلى فعصب الإبصار يحصل فيه تلف تدريجي لغاية ما يتحرق كله. إذا المياه الزرقاء لو ثبت لينا أن هناك تأثير أو ضرر بتحدث في عصب الإبصار وبتزيد على مدار الزمن، وهذه الإصابة مرتبطة بضغط العين، دي بنسميها مياه زرقاء. وبيبقى التدخل بتاعنا ان احنا الاول نؤكد تشخيص الحالة، نعمل فحوصات على العين، حاجة اسمها مجال الإبصار، حاجة اسمها OCT أجهزة بتكشف على العصب البصري والألياف بتاعته وسمكها والرؤية شكلها ايه. لما هم وضعين وبص قدامي بالعين التانية ألاقي أنا شايف في مساحة قد كده، مساحة دي في العين الطبيعية بتبقى واسعة قد الفطيرة الكبيرة، لكن في هذا المرض مرض الجلوكوما، الجلوكوما بتبدأ تتقلص وتتآكل. حتى هذه الكلمة، كلمة الجلوكوما أخذت من اللغة العربية، يعني هي مصطلح لاتيني في اللغة اللاتينية، وإحنا بنقول مقرر في كل اللغات الأوروبية التي اشتقت من اللغة اللاتينية، ولكن أصل اللغة العربية فالعلماء العرب كانوا بيسموا الجلوكوما أم الغلوق، يعني أم الأمراض التي تغلق على الإنسان مجال الإبصار، يعني زي كده مجال الإبصار الواسع قوي يبدأ يتقلص ويتآكل يتقلص ويتآكل. هناك مجموعة من الأمراض تؤدي إلى هذا الإغلاق والتآكل، فالمياه الزرقاء هي أمهم وهي الأساس بتاعهم. أعزائي المستمعين، نكمل مرة تانية، والسلام عليكم. دكتور أسامة النحراوي، أستاذ جراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيلم توريس. للعيون أسرار، مع تحيات المخرج علي عبد العال.